بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكلامنا فيه سيكون حول 16. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وهذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والكلام عليه في 3 أمور. أولا، طلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية وجيزة نافعة تجمع خصال الخير، فأوصاه عليه الصلاة والسلام بألا يغضب، وهي بلا شك وصية مختصرة لكنها جامعة. ولذلك ورد عن الصحابي رضي الله عنه أنه قال: ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وروي عن جعفر بن محمد أنه قال: الغضب مفتاح كل شر، وترك الغضب بلا شك أنه من حسن الخلق. وقد قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمن ملك نفسه عند الغضب ولم يفعل ما يعاب عليه فإنه قد حاز الأخلاق. فهذه الوصية منه عليه الصلاة والسلام تجعل الإنسان يحرص على أن لا يغضب، فإذا غضب فليحذر من آثار غضبه وأن يكظم ما استطاع. والغضب في حق المخلوق ثوران دم القلب وإرادة الانتقام، هكذا يعرفونه، فيقولون: ثمران دم القلب وإرادة الانتقام. هم هذا في حق المخلوق. أما في حق الله عز وجل فنقول بأن الله من صفاته أنه يغضب، لكن غضبه غضب يليق بجلاله، لا يشابه غضب المخلوق، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. ومن لازم غضبه، ومما يترتب على غضبه سبحانه وتعالى، أنه يعاقب من أغضبه وينتقم منه، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا انتقمنا منهم. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تغضب، يدخل فيها أمران. الأمر الأول يعني لا يحصل منك الغضب، وخذ بالأسباب التي تباعدك عن الغضب، وتحل بحسن الخلق، وابتعد عن كل ما يكون من شأنه أنه يغضبك. الأمر الثاني أن المراد بقوله لا تغضب يعني لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك. إذا غضبت جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بموجب الغضب، لأن الغضب إذا حصل غطى على عقل الحكيم فأصبح لا يفكر بفعله، فيفعل أفعال ويقول أقوال لا يمكن أن تصدر منه في حال الرضا. كم تسمع ممن يقول: غضبت فقتلت، غضبت فتعديت، غضبت فطلقت، غضبت فشتمت، غضبت فلعنت، غضبت آذيت. وهذه مشكلة الغضب، أنه إذا وقع غطى على العقل، فأصبح الإنسان يريد الانتقام، وذلك لأنه قد ثار دمه. فالوصية هنا أنه إذا غضبت، وهي قد تكون جبلة في الإنسان، إذا غضبت احزم نفسك، لا تعمل بمقتضى هذا الغضب. المسألة الثالثة، في الحديث وصية لمن ابتلي بالغضب أن يعالج نفسه بأن لا يغضب. ونقول عموما بأن من ابتلي بالغضب فإنه عليه أن يعالج نفسه. نعم الغضب داء ومرض، ومن ابتلي به يمكنه بتهذيب النفس أن يربيها على تركه أو كبته أو على الأقل تخفيفه. فمما يسكن الغضب إذا هاج أمور: أولا أن يقول بلسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سليمان بن صرد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلين وأحدهما يسب الآخر وارتفع صوته قد غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكلما الصحابة: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا يعني الغاضب لذهب عنه ما يجد. ما هي الكلمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة سمع هذا الحديث واتجه إلى الصحابي وقال له: تدري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا وكذا وكذا، قال إذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من شدة غضب ذلك الرجل قال له: أمجنونا تراني؟ أنت شفتني مجنون حتى أقول أعوذ بالله؟ لكن شاهدنا ما هو؟ أنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم هذا الرجل رد على الصحابي لأنه كان غاضبا، وإلا فالواقع أنه ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه من الشيطان الغضب، فتستعيذ بالله منه. الأمر الثاني أن تغير هيئتك وجلستك، إن كنت قائما، إن كنت قائما فتجلس ونحو ذلك. قد روى أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. والحديث صححه الألباني. أما ما يروى أنه يتوضأ بالماء البارد فإن هذا ضعيف ولا يصح. وقد روي عن عطية السعدي قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. لكن هذا حديث ضعيف جدا. الأمر الثالث مما تعالج به الغضب أو تعالج النفس عند الغضب أن تسكت ولا تتكلم قدر الطاقة، لما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. قال ابن رجب: وهذا دواء عظيم، يعني السكوت، وهذا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كالسباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله. وما أعظمها من وصية: أسكت قدر الإمكان، أحرص أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسكت لا تتكلم، لأنه الكلام ينساق معك فتتكلم بأشياء لا ترتضيها. الرابع مما يعين على كظم الغضب والغيظ أن تتفكر في الأخبار التي وردت في كظم الغيظ وفي الحلم، وأن الإنسان يثاب إذا كظم غيظه. قد ورد عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور ما شاء. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يكظمون غيظهم، فذكر أن من خصال أهل الجنة والمسارعين للخيرات قال: والكاظمين الغيظ. كل هذا يقال في الغضب لأمور الدنيا، أما أمور الدين فالغضب لأجلها إذا انتهكت مطلوب. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا انتهكت محارم الله غضب. وجماع الكلام أن الغضب خلق ينبغي على الإنسان أن يحذر من أن يجره إلى ما لا يرتضيه وإلى ما لا يرضاه الله عز وجل من قول ومن فعل. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.